كلها قد صنعت يداك. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم. كلما shout to